وعن جابر بن عبد الله أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه. هذا أيضا حديث جابر بمعنى حديث علي رضي الله عنهما. وقد يكون هذا حصل مرة واحدة أو يكون حصل عدة مرات، وليس ببعيد كما يرى الحافظ بن حجر رحمه الله، لأن غزوة الخندق امتدت أياما وكانت مشغلة. فهذا عمر رضي الله عنه جاء وهي سب الكفار مثل ما كان منه عليه السلام، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فقال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى غابت الشمس. فهذا يدل على أنه صلاها عند غروب الشمس، قبيل غروب الشمس. فالرسول قال: والله ما صليتها أيضا. فأمر الصحابة، يقول: فخرجوا إلى بطحان. بطحان الوادي المعروف في المدينة، وهو يأتي من جنوبها متجها شمال من الناحية الغربية، غرب مسجد الغمامة وغرب جبل سل، فيمر بالخندق، يمر بالخندق. فنزلوا الوادي وتوضأوا، فصلى بهم عليه الصلاة، صلى بهم العصر أولا. ولذلك العلماء يقولون: أولا يبدأ بالفائتة، يبدأ بالفائتة، ثم صلوا المغرب، ثم صلوا العشاء في وقتها. فهذا أيضا حديث جابر بمعنى حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام لم يعني يتذكر الصلاة أو ينشغل عنها حتى بعد غروب الشمس، فبادر وأذن، أمر بلالا فأذن وأقام على الصحيح وصلاها وصلى المغرب بعدها. أحسن الله إليكم. فيؤخذ منه يعني بالنسبة لسب الكفار إجمالا كونهم يسبون فلا حرج في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، وعمر سبهم ودعا عليهم، وأيضا كون الرجل يحلف، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله والله ما صليتها. فكون إنسان يحلف ولو لم يعني يطلب منه الحلف، لكن لا ينبغي أن يكون هذا ديدا له دائما، لأنه سبحانه وتعالى حذر من هذا وذم الكافر بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين كثير الحلف. فلا ينبغي إنسان يكون كثير الحلف، لكن في بعض الأحيان خاصة إذا أراد أن يطمئن صاحبه على شيء فيحلف فلا حرج. صلى الله عليه وسلم. لا شك أن من حلف بالله من في الحديث: من حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى. فكونه حد كاذب أو صادق هذا ما لنا في شأن، هذا هو نفسه يعذب ويؤاخذ. لكن الحديث: من حلف له بالله فليرضى، لأننا ينبغي أن نعظم الله سبحانه وتعالى. فإذا قال لك: والله والله العظيم، وحلف. ولذلك الصالحون وأولياء الله كما جاء في الآثار عن بعض الأنبياء أنهم يتركون يقينهم لهذا الحلف تعظيما لله سبحانه وتعالى، فيكذب عينيه وما رأت، ويكذب أذنيه وما سمعت إذا حلف له بالله. والله جل جلاله حسبنا ونعم الوكيل. فإذا كان هذا يحلف بالله كاذبا فالله من ورائه محيط. أحسن الله عليكم. إذا فاتت صلاتين وخاف أن يفوت صلاة الحالة، فهل يصلي صلاة الحالة ثم يقضي السابقة؟ هذا للعلماء أول فيه اختلاف وفيه تفصيل. إذا تذكر صلاة في وقت صلاة أخرى، فيقولون إن ضاق وقت الصلاة التي هو فيها ويخشى أن يخرج وقتها، فينبغي أن يبادر ويصلي التي بين يديه حتى لا يخرج وقتها، لأن ذيك فاتت خرج وقتها فيصلي هذه التي الآن وقتها على وشك. أما إذا كان قد بقي من الوقت ما يتسع للصلاتين معا فيجب أن يصلي الفائتة أولا، الفائتة أولا ثم يصلي التي هو في وقتها. وعن إذا كانت الصلاة، إذا كانت الصلاتين متشابهتان الظهر والعصر مثلا، أو حتى مثل الظهر والعشاء، العصر والعشاء متطابقة، الاختلاف يسير بين جهل وإسرار، فلا حرج أن يدخل بنية الفائتة فيصلي معهم العصر بنية الظهر ثم بعد الانصراف يصلي الظهر. أما إذا اختلفت الصلاتان مثل العصر مع المغرب أو المغرب مع العشاء فالأولى أنه لا يدخل مع الإمام.